بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب النفقات، يلزم الزوج نفقة زوجته نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. لا، وسكنا بما عندك سكناها حسن الله عليك، وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحمه، عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها وتجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون يجوز. ترى فيها ثلاث لغات: مؤنة ومؤونة. نعم، أحسن الله إليك. وعليه ومؤونة، ثلاث لغات. نعم، أحسن الله إليك. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، وأصل النفقة مأخوذ من النافقة، وهو موضع يجعله اليربوع في مؤخر حجره، في مؤخر جحره، قشرة رقيقة بعد الخروج، لأجل أن يلبس على من أراد اصطياده. ومنه سمي النفاق نفاقا، لأنه يخرج به من الإيمان، أو لأن الإيمان يخرج من القلب. ومنه سمي ما يخرجه الإنسان نفقة. إذن النفقة سميت نفقة لأن الإنسان يخرجها. وأما اصطلاحا فالنفقة هي كفاية من يمونه طعاما وشرابا ولباسا وسكنا. كفاية من يمونه طعاما وشرابا ولباسا وسكنا وما يتبع ذلك. والأصل في النفقة قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. وقال عز وجل: فأنفقوا عليهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا ما يتعلق بنفقة الزوجة. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وهذا في نفقة الأقارب. وأسباب النفقة ثلاثة: النكاح والنسب والملك. أسباب النفقة ثلاثة: النكاح والنسب والملك. وأقوى هذه الأسباب هو النكاح، ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله به، لأن النكاح أقوى أسباب النفقة، لأن الزوج له أن يمنع زوجته من التكسب، ولأن نفقة الزوجة في مقابل عوض، وهو الاستمتاع بها. واعلم أن نفقة الزوجة تفارق نفقة القريب من وجوه أربعة. نفقة الزوجة تفارق نفقة القريب من وجوه أربعة. الوجه الأول: أن نفقة الزوجة تجب مطلقا مع الإعسار والإيسار. أن نفقة الزوجة تجب مطلقا مع الإعسار والإيسار، يعني سواء كان الزوج موسرا أم معسرا، لأنها بدل وفي مقابل الاستمتاع. وأما نفقة القريب، فلا تجب مع الإعسار، وإنما تجب مع الفاضل، لا تجب إلا مع الفاضل، لأنها مواساة. ولهذا قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد. هذا الفرق الأول بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، أن نفقة الزوجة تجب مطلقا، يعني سواء كان الزوج موسرا أم معسرا، وأما لأنها ماذا؟ لأنها في مقابل فهي بدل. وأما نفقة الأقارب فوجبت على سبيل المواساة، ولذلك لا تجب إلا مع الفاضل. الفرق الثاني أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة القريب فإنها تسقط بمضي الزمان، لأنها وجبت لدفع الحاجة وقد حصل دفع الحاجة. فمثلا لو أن رجلا غاب عن زوجته مدة واستدانت مثلا أو أنفقت على أو أنفق عليها شخص، فإن نفقتها في تلك المدة لا تسقط، نفقتها لا تسقط، بخلاف القريب الذي غاب عنه من ينفق عليه فإنه إذا رجع لا يجب عليه أن يستدرك ما مضى، لأن نفقة القريب شرعت لدفع الحاجة وحاجته قد حصلت، لكن نفقة الزوجة في مقابل. الفرق الثالث من الفروق أنه لو دفع، أن الزوجة لو دفع نفقة زوجته أو كسوتها يوما بيوم أو عاما بعام ومضت المدة ولم تتصرف فيها فعليه نفقة العام القابل ولو كانت النفقة موجودة، عليه نفقة العام القابل ولو كانت النفقة موجودة، بخلاف القريب. مثاله لو أن رجلا مثلا يعطي زوجته كل سنة النفقة، يعطيها كسوة وطعام وشراب وما أشبه ذلك، وبقي عندها أو فضل عندها هذا الطعام والشراب أو هذه الكسوة، فإذا تجدد العام لزمه أن يجدد النفقة لأنها في مقابل، في مقابل، بخلاف نفقة القريب. فالقريب نفقته لدفع الحاجة وليس ثمة حاجة مع وجود النفقة، مع وجود ما ينفق على نفسه منه. الفرق الرابع أنه لو دفع للزوجة، أن الزوج لو دفع إلى زوجته نفقة أو كسوة فسرقت أو تلفت لم يلزم الزوج العوض لأنها بمثابة الأجرة، بخلاف القريب فإنه لو دفع إليه النفقة أو الكسوة ثم سرقت أو تلفت وجب عليه، لأن نفقة القريب من باب البر والصلة ودفع الحاجة، والحاجة لا تزال قائمة، لا تزال قائمة، لا تزال الحاجة قائمة. فهذه أربعة فروق بين نفقة الزوجة وبين نفقة الأقارب. من يعيدها؟ نعم نعم. والقريب نعم. نعم. المضي الزمان. طيب. نعم يلزمه تجديد النفقة بخلاف القريب. الرابع أن نفقة الزوجة لو تلفت أو سرقت لا تلزم لأنها كالأجرة، فكما لو أن شخصا استأجر عينا ودفع الأجرة ثم سرقت هذه الأجرة من المؤجر، هل يلزم المستأجر شيء؟ لا. طيب يقول المؤلف رحمه الله ها؟ هذا كلام الفقهاء، يقول في مقابل، أنا أعطيتك النفقة، أنت استأجرت بيتا من شخص، خلاص هذا هو، هم يجعلون النفقة في مقابل، خلاص تلفت عليها أنا الذي بيني وبين الله أديته. العوض النفقة عوض في مقابل الاستمتاع، خلاص. مثل كالعين المستأجرة، إذا دفع المؤجر المستأجر الأجرة ثم تلفت، يقول المستأجر يقول المؤجر تلفت الأجرة، تلفت الأجرة أو سرقت، لا هذا هذا هذا على كلام الفقهاء. عندنا قرر كلام الفقهاء، كلام الفقهاء أن نفقة الزوجة في مقابل الاستمتاع. ولاحظ هذه القاعدة عندهم، أن النفقة في مقابل الاستمتاع يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا. يعني لو مرضت يقول ما تجب النفقة، ليش؟ لأن الاستمتاع ما يمكن، كالعين المستأجر إذا تلفت، كالعين المستأجر إذا تلفت. وكذلك لو نشزت أو سافرت أو ما أشبه ذلك. فعندهم أن القاعدة فيما يتعلق بنفقة الزوجة أنها في مقابل ماذا؟ الاستمتاع. يقول المؤلف رحمه الله، إذا كان يحكم بالمذهب، إحنا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح في هذه المسألة. إذن النفقة هي كفاية من يمونه طعاما وشرابا ولباسا وكسوة. وقولنا كفاية، كفاية من يمونه، علم منه أن المعتبر في النفقة، سواء في نفقة الزوجة أو في نفقة الأقارب، أن المعتبر هو الكفاية، أن المعتبر هو الكفاية. وعلى هذا فالعدل في النفقة أن يكفي كل واحد تجب عليه نفقته. العدل في النفقة أن يكفي كل واحد، فإذا أعطى كل زوجة كفايتها ولو مع التفاوت، أو أعطى أولاده كل واحد كفايته ولو مع التفاوت، فقد عدل. إذن لدينا الآن في باب النفقة العدل الكفاية، في باب العطية، باب العطية العدل المساواة، التعديل المساواة، وذلك بأن يعطي الذكر ضعف ما الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول المؤلف رحمه الله، يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها، يلزم الزوج. والدليل على اللزوم قول الله عز وجل لينفق، وهذا أمر، لينفق ذو ساعة من ساعته. وقال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقالوا وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها، لمثلها يعني عرفا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن ما المعتبر في النفقة؟ هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوجة، حال الزوجة، وأن الزوجة إذا كانت غنية وجب على الزوج أن ينفق عليها نفقة غني ولو كان فقيرا، وإذا كانت فقيرة فإن الزوج ينفق عليها نفقة فقيرة ولو كان غنيا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النفقة إليهن، فقال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإضافة النفقة إليهن يدل على أن المعتبر هو حال الزوجة. ولكن لا دلالة في ما ذهبوا إليه، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمراد بالمعروف يعني ما أقره الشرع، وهو قدر استطاعة الزوج كما سيأتي. وقال بعض أهل العلم إن المعتبر حال الزوج، إن المعتبر حال الزوج، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، لقول الله عز وجل، لأن الله تعالى أضاف الإنفاق إلى الأزواج، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والقول الثالث الذي هو مشى عليه المؤلف أن المعتبر حالهما معا، أن المعتبر حالهما معا، فإن كان غنيين فنفقة غني، وإن كان فقيرين فنفقة فقير، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنفقت متوسط. نفقت متوسط، فهمتم؟ إذا للعلماء رحمهم الله في من يعتبر في النفقة ثلاثة أقوال: قول أن المعتبر حال الزوجة، وقول أن المعتبر حال الزوج، وقول أن المعتبر حالهما معا. وهذه الأقوال تتفق فيما إذا اتفق الزوجان إيسارا وإعسارا، يعني لو كان موسرين الأقوال الثلاثة تتفق، لو كان معسرين تتفق، لكن تختلف فيما إذا اختلفت الحال. والقول الراجح في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج، أن المعتبر هو حال الزوج، لأن الله عز وجل يقول: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آته الله. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر الحاكم، الحاكم هو القاضي الشرعي، ويعتبر الحاكم ذلك يعني القدر الواجب بحالهما من يسار وإعسار. وقل عند التنازع، إذن اعتبار الحاكم إنما يكون عند التنازع، فإن تراضيا فيما بينهما على شيء فإن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما. قال رحمه الله: فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها. شف، للموسرة تحت الموسر، موسرة وموسر تجب نفقة موسر. يقول: قدر كفايتها من أرفع خبز البلد. شف، يختار أحسن نوع من الخبز وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما. يفرض لها من جهة الطعام أرفع خبز البلد وأرفع أدم البلد وأحسن أنواع اللحم. يقول: وما يلبس مثلها، يعني من جهة اللباس، هذا من جهة الطعام والشراب، من جهة اللباس ما يلبس مثلها، جرت عادة نفقة غني، من حرير وغيره. وللنوم، يفرض للنوم فراش ولحاف، تحتاج غطاء في الشتاء عن البرد وفي الصيف أيضا عن البعوض ونحوه، وإزار للنوم، يعني بيجامة نوم، ثوب للنوم. يقول: ومخدة، نعم فراش ومخدة. وللجلوس حصير جيد، شوف لم يقل حصير بل حصير جيد، وزلي يعني بساط. هذا بالنسبة لمن الموسرة تحت الموسر، جاءت مسكينة هذه. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، أقل خبز، أردى المخابز يشتري لها، وأدم ما يلائمها، يعني ويليق بحالها. قال الفقهاء رحمهم الله: وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر. يعني لو أنها فقيرة يجيب لها فول كل يوم، فول فول فول، يقول تنقل متبرمة من أدم إلى أدم آخر، يعني يوم فول يوم عدس ويوم إيش، بقوليات وغيرها. نعم، إذن الفقيرة، يقول تنقل الفقيرة، تنقل فقيرة متبرمة، تملت كل يوم فول فول، غير، قال نضع بدل الفول عدس ولا طعمية ولا غيرها. نعم، يقول: وما يلبس مثلها ويجلس عليه، بالنسبة للجلوس. قال: وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا. إذن إذا كان غنيين نفقت غني، إذا كان موسرين نفقت موسر، إذا كان فقيرين نفقت فقير، إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، متوسط أو متوسط، فنفقت متوسط. يقول: ما بين ذلك عرفا. ولكن القول الراجح في هذه المسألة كما تقدم أن المعتبر في النفقة حال الزوج، وأن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، والآية صريحة في ذلك: لينفق ذو ساعة من ساعته، فمن وسع الله عز وجل عليه فيجب عليه أن يوسع على أهله وعياله، ومن قدر عليه رزقه ضيق وكان لا يستطيع فإنه يتقي الله عز وجل ما استطاع. والمرجع فيها إلى العرف، لأن قدر النفقة، لأن قدر النفقة من الأمور التي لم يقدرها الشرع، والقاعدة أن كلما أمر به الشرع أو كلما ورد في الشرع ولم يقدر فإنه يرجع فيه إلى العرف. يقول رحمه الله: وعليه مؤونة نظافة زوجته، إذا احتاجت إلى نظافة تكون عليه. قالوا: كنظافة الدار المؤجرة تلزم المؤجر، فالزوج كالمستأجر، والزوجة فالزوج كالمؤجر والزوجة كالمستأجر. يقول: مؤونة نظافة زوجته، يعني يشتري لها مثلا الصابون الشامبو والمشط وما أشبه ذلك، حتى الماشطة عليه أجرتها، لو قدر أن تحتاج إلى ماشطة تمشط شعرها فعليه. قال: دون خادمها، يعني دون خادم، دون نظافة خادمها، دون نظافة خادمها. وعلم من قوله دون خادمها أن الزوجة إذا كانت ممن يخدم مثلها، إما لكبر سنها وإما لمرضها وإما لشرفها، فإن الزوج يلزمه أن يحضر لها خادما، بل ويلزمه أيضا نفقة الخادم. بل قال الفقهاء رحمهم الله: لو احتاجت إلى أكثر من خادم لزمه، فيلزمه من الخدم بحسب الحال. يقول المؤلف رحمه الله: لا دواء، يعني لا يلزمه دواء وأجرة طبيب. فلو احتاجت إلى دواء لمرضها أو احتاجت إلى طبيب فإن أجرة الطبيب لا تلزم الزوج. سبب: قالوا لأن المرض عارض، الأصل عدم المرض، فالمرض أمر عارض طارئ فلا يلزم الزوج. فهمتم؟ يعني لو أن المرأة مثلا احتاجت إلى دواء أو احتاجت إلى علاج فإن الزوج لا يلزم على كلام الفقهاء شرعا أن يحضر لها دواء أو أن يحضر لها طبيبا. ولكن هذا القول ضعيف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف نوجب على الزوج أن يحضر لزوجته ماشطة وقيمة ومؤنسة؟ يعني لو كانت في مكان تحتاج إلى مؤنسة يلزم الزوج أن يحضر لها مؤنسة، ولا يلزمه أن يحضر لها دواء وأجر الطبيب، مع أن ما تقدم من باب الكمال أو الحاجة، وهذا من باب الضرورة. ولهذا الضابط في هذه المسألة، الضابط قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن تحتاج المرأة أو أن تحتاج الزوجة إلى دواء أو إلى أجرة الطبيب ولا يقوم الزوج بذلك، بل هذا يعد عرفا من الدناءة، يعد دناءة عرفا. لكن علاج الزوجة أو ما تحتاجه الزوجة من العلاج على قسمين: القسم الأول أن يكون ما تحتاجه من علاج في مقدور الزوج، بمعنى أنه يتمكن منه لقلته ويسره، فهذا يلزمه. والثاني أن يكون العلاج الذي تحتاجه الزوجة يكلف مبالغ باهظة كبيرة، بحيث أن الزوج يرهق نفسه بالديون ونحو ذلك، فهذا لا يلزمه شرعا، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن ما تحتاجه الزوجة من العلاج، نقول الأصل أنه لازم للزوج إذا كان ذلك في قدره وفي وسعه، أما إذا لم يكن في قدر طاقته فقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة. مطلقة الرجعية، المعتدات، أو قسم المؤلف رحمه الله في هذا الفصل المعتدات إلى ثلاثة أقسام: رجعية وبائن بموت وبائن في الحياة. فأما الرجعية فتجب نفقتها كالزوجة، الرجعية تجب نفقتها كالزوجة. وأما البائن بالموت يعني المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها، وإنما نفقتها في حصتها من التركة، لأن المال لأنه بموت الميت انتقل المال إلى الورثة. وأما البائن في الحياة فالنفقة فلها النفقة، البائن في الحياة فلها النفقة إذا كانت حاملا، لقول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن الرجعية كالزوجة، البائن بموت لا تجب لها نفقة، والبائن في الحياة لها النفقة إذا كانت حاملا. ولهذا قال في المنتهى ورجعية وبائن حامل كزوجة، ورجعية وبائن حامل كزوجة. شوف جمع جميع الأقسام الثلاثة في هذه العبارة، ورجعية وبائن حامل كزوجة، خرج بقوله وبائن حامل البائن غير الحامل، والبائن بالموت لأن الحامل تكون في الحياة. طيب يقول المؤلف رحمه الله ونفقة المطلقة الرجعية وسكناها كالزوجة لأنها زوجة، عبارة المنتهى ورجعية وبائن حامل كزوجة. يقول نعم كالزوجة، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والتي بعلها أحق بردها هي الرجعية. لكن يقول ولا قسم لها، ليس لها قسم، يعني الرجعية ليس لها قسم. إذن الرجعية من حيث وجوب النفقة تجب نفقتها، إلا أنها تخالف الزوجة بأنها لا قسم لها. وقد تقدم لنا أن ذكرنا أن إطلاق القول بأن الرجعية كالزوجة محل نظر، وذكرنا أن هناك فروقا بين الزوجة، بين الرجعية وبين الزوجة نحو من 12 فرقا. ما ذكرنا هذا؟ هيا كيف؟ أي سبق، وين سبق؟ ذكرنا أن بين الزوجة، بين الرجعية وبين الزوجة إيش فروقا، أن بينهما فروقا، ذكرنا نحو 12 فرقا. ها الله أعلم، ما أدري. في الطلاق وهي كالرجعية وهي كزوجة إلا أنه لا قسم لها، في كتاب الطلاق. ها وجدت عندك ولا في المجلد السابق؟ من وجدها؟ وجدت؟ ها وين؟ ما شاء الله عليه، الدفتر الصغير هذا وش مكتوب؟ أحسنت. وفي على قوله المؤلف إيش؟ أو أنت كاتبها كذا؟ أي طيب. كم عدد كم عددهن؟ 13 يعني قلنا 12 في زيادة. وجدتها؟ ها؟ أي على وين؟ قول مؤلف. هنا قلنا هذه القضية ليست مسلمة، ليست مسلمة، وبين الزوجة وبين الرجعية والزوجة فروق. نعم يقول مؤلف رحمه الله والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا. البائن، البينونة نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الكبرى ما لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعد زوج، البينونة الكبرى هي التي لا تحل فيه المرأة لمطلقها إلا بعد زوج، وذلك فيما إذا استكمل العدد، إذا طلق نهاية عدده. والبينونة الصغرى ما تحل به المرأة لمطلقها بعقد، بعقد، كما لو طلقها طلاقا رجعيا وخرجت من عدة، لأن الله عز وجل يقول وبعولتهن وبعولتهن أحق بردهن إيش في ذلك. فإذا خرجت من العدة فإن الزوج لا سبيل له عليها. يقول البائن بفسخ، بفسخ كالخلع كالمختلعة، ومن فسخ عقدها عقد النكاح لفقد شرط وجود عيب أو طلاق، يقول لها ذلك إن كانت حاملا، إذا كانت حاملا، لقول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهذا رجل مثلا طلق زوجته طلاقا بائنا، طلقها ثلاثا، أو طلقها طلاقا رجعيا، أو فارقها فراقا بائنا بين الصغرى مثل فسخ خلع ينطلق على عوض وهي حامل، فإن النفقة تجيب لها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لها ذلك النفقة والكسوة والسكنة إن كانت حاملا. ثم قال والنفقة يعني للبائن للحمل لا لها من أجله. النفقة للبائن الحامل، هل هي لها، هل النفقة لها أو للحمل؟ المؤلف رحمه الله يقول النفقة للحمل وليس لها من أجله. والمسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين: نفقة البائن الحامل هل هي لها، هل هي لها من أجل الحمل أو للحمل من أجلها؟ فالمشهور من المذهب أن النفقة للحمل لا لها من أجله، لا لها من أجله. والقول الثاني أن النفقة للحامل. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ نقول ينبني على هذا الخلاف مسائل. فإذا قلنا إذا إن النفقة للحمل أو قلنا إن النفقة للحامل، يتضح فروق منها. أولا إذا كان الزوج رقيقا، إذا كان الزوج رقيقا، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت. إذا كان الزوج رقيقا وقلنا النفقة للزوجة يعني للمرأة وجبت، وإذا قلنا النفقة للحمل فإنها لا تجب، لأن نفقة الرقيق، لأن الرقيق لا يجب عليه النفقة على أقاربه، ويجب عليه أن ينفق على زوجته. ثانيا من الفروق أنه أن الزوج إذا كان معسرا، إذا كان الزوج معسرا، فإن كانت النفقة للزوجة وجبت، وإن كانت للحمل لم تجب، لأن نفقة الأقارب مشروطة بماذا؟ باليسار. واضح الفرق؟ نعم. ثالثا أيضا لو مات الزوج، لو قدر أن الزوج مات، فهل يلزم الأقارب النفقة؟ إذا قلنا للحمل لزمت الورثة، وإذا قلنا للزوجة لم تلزم. أيضا من الفروق لو غاب الزوج فهل تثبت هذه النفقة في ذمته؟ إن قلنا للزوجة ثبتت، لأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، وإن قلنا للحمل سقطت، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان. ومنها أيضا إذا قلنا النفقة للزوجة ونشزت الزوجة، لو نشزت الزوجة لم تسقط، إذا قلنا للزوجة سقطت، وإذا قلنا للحمل لم تسقط. ومنها أيضا أننا إذا قلنا إن النفقة للزوجة وجب عليه الفطرة، تجب الفطرة للمطلقة، وإذا قلنا النفقة للحمل لم تجب. ومنها أيضا أننا إذا قلنا إن النفقة للزوجة تجب السكنة للمطلقة الحامل، وإن قلنا لها، وإن قلنا للحمل لا يجب، إلى غير ذلك من المسائل. إذن نقول هنا النفقة هل هي للحمل أو هل النفقة للحمل أو لها من أجله، أو لها من أجله. نقول هذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن النفقة للحمل، الحمل وليس لها من أجل، وهذا هو المتمشي مع القواعد، وأن الزوج ينفق على زوجته الحامل لأجل الحمل، للحمل لا لها من، لا لها من أجله. طيب نقف على هذا. من عنده سؤال؟ ها كيف؟ لا، المسائل التي تترتب إذا قلنا أن الحمل ومضت المدة تسقط بمضي الزمان، يعني مثلا أفرض الرجل غاب سنة، غاب ستة أشهر ثم رجع، إذا قلنا للزوجة لا تسقط، وإذا قلنا للحمل سقطت، لأن نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان. بمضي الزمان. نعم. لا، ما يجوز. إذا أعسر الزوج، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الزوج إذا أعسر فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتزوجه عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ، والحالة الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فيتبين أنه معسر فهنا لها حق الفسخ لأنه غرر، والحالة الثالثة أن يتزوجها وهو موسر ثم يعسر، فهنا نقول ليس لها حق الفسخ، لكن لا يجوز أن يمنعها من التكسب.